ما أعرف هذا. الأخ يسأل الحديث يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحب موتا كموت الحمار، قيل موت الحقان موت الفجأة. ما أعرف هذا حديث هذا اللفظ، إنما اللي ورد عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن موت الفجأة أسفته غضب، هذا رواه أبو داود في سناده نظر، هذا رواه أبو داود في سننه وفي سناده نظر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من موت الفجاءة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من موت الفجاءة، دل ذلك أن موت الفجاءة لا خير فيه، لأن الإنسان يكون غافلا عن النطق بالشهادة وعن ذكر الله وعن الاستعداد ونحو ذلك. وأعظم ما يكون الشيطان حضورا في موت الفجاءة، موت الفجاءة، ومن ثم جاءت الأخبار بالاستعاذة منه. أما هذا اللفظ اللهم نعوذ موتا كموت الحمار، فلا أعلم واردا من هذا اللفظ.